الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في صفحة 177 في خطأ في الآية, صفحة 177 من يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى, اكتب ومن يشاقق. صفحة 177 الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبارك لنا ولكم والمسلمين في هذه العشر المباركة. هذا الدرس و في بيان النقل كما ذكر المصنف قال: الوجه الرابع من النقل ما جاء في ذم البدع وأهلها عن الصوفية المشهورين عند الناس. هذا العنوان الذي اختاره المصنف رحمه الله أراد أن يبين فيه ما نقل عن بعض العباد والزهاد في القرون القرن الثاني وما بعده في الحث على السنة, وقصد بذلك أن يعضد ما ذكره من قبل فيما نقله عن الصحابة والتابعين في ذم البدع وأهلها, وأراد أيضا بذلك أن يقسم الزهاد والعباد إلى قسمين: قسم منهم متابع للسلف رضوان الله عليهم, وذلك مثل الحسن البصري والفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم وغيرهم ممن سيذكرهم, وقسم سماهم المصنف المتأخرين من أهل التصوف, وهؤلاء كما ذكر عنهم خالفوا السنة وأهلها. فالمقصود من هذا البحث المذكور هنا, المقصود من هذا البحث هو تقرير ذم البدع وأهلها عند العلماء العباد الزهاد في القرون الأولى. وعلى هذا فالمصنف هنا الشاطبي عرض هذه النصوص على ثلاث مراحل: مرحلة الأولى ذم البدع وذكر النصوص على ذلك من الكتاب والسنة, مرحلة الثانية ذم البدع عند الصحابة كما نقل عن أئمة الصحابة, الثالث ذم البدع كما نقل عن التابعين. لما كان من الطوائف المتأخرين, لما كانت البدع كثيرة عند أهل التصوف كما هي عند غيرهم من بعض الطوائف الأخرى, أراد أن يأتي بالوجه الرابع, ولذلك سماه إيش هنا؟ الوجه الرابع, وهو ذكر النقل عمن سماهم الصوفية الأول, وهذا مصطلح خاص له, سماهم الصوفية الأول ويقصد بهم العلماء العباد الزهاد في القرن الثاني وما بعده, أي بعد عصر التابعين, والذين كانوا يحذرون من البدع وكان زهدهم وعباداتهم على السنة. وهو بذلك يريد أن يلزم المتصوف المتأخرين الذين ينتسبون إلى هؤلاء, فيقول اعملوا كما عمل هؤلاء واتبعوا السنة كما صنع الفضيل بن عياض وإبراهيم بن أدهم والحسن البصري وغيرهم. الآن وضح المقصود من هذا البحث, وهذا على اصطلاح المصنف رحمه الله. يحسن هنا أن نقدم بمقدمة, ولعلي إن شاء الله ما أطيل فيها لأهميتها, وهو نظرة الإسلام إلى الزهد, نظرة الإسلام إلى الزهد. الزهد هل هو إفراغ القلب من التعلق بالدنيا أو هو أن لا تملك شيئا أو أن تملك شيئا قليلا. الحقيقة أن المتأمل فيما يملكه الناس، فإن الناس قد يملكون قليلا وقد يملكون كثيرا، فقد يملك الإنسان مالا كثيرا لكن لا يتعلق قلبه به فلا يفتنه هذا المال، وقد يملك الإنسان شيئا قليلا فيتعلق قلبه به فيفتنه هذا المال. هذا مشاهد في أحوال الخلق أو لا؟ قد يكون الإنسان ما عنده مثلا إلا 2000 أو 3000 لكن تجده يدخل عليه الحرام ويتعلق قلبه بألا تذهب ويقدم على آخرته دنياه ويتعلق قلبه بهذا المبلغ وإن كان قليلا. وقد يكون إنسان عنده مال كثير وقد يكون متنوعا من متاع الدنيا لكن قلبه لا يتعلق بذلك. فما هو حقيقة الزهد؟ هو أنه لا يملك شيئا أخلى، أو أنه يملك لكن لا يتعلق قلبه بذلك الذي يملكه؟ إذا رجعت إلى أحوال الصحابة رضوان الله عليهم وهم القدوة والأسوة، علمت أنهم كانوا تارة يملكون وكانوا تارة لا شيء عندهم، وهم في حال الهجرة والخروج من ديارهم كما قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ليس عندهم شيء. أخرج إنسان أخرج من داره وماله لا يملك شيئا إلا الثوب الذي عليه، فهذا لا يملك شيئا. وقد جاءتهم أوقات من شدة الابتلاء فيما أصيبوا في دينهم لا يجدون شيئا بل لا يجدون قوتا، وهم في ذلك أهل العبادة والصلاح والتقوى. وأتت عليهم أحوال وأوقات وجدوا فيها شيئا كثيرا لما جاءت الفتوحات، فإن الله فتح عليهم الفتوح. وأنتم تعرفون أنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عهده وفي عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولحق ذلك شيئا من خلافة عمر، سير المسلمون 8 جيوش أو أكثر في بلاد الشام وبلاد العراق، ففتح الله عليهم البلاد ودان العباد لشريعة الله، ففتح الله عليهم الدنيا، ومع ذلك كانوا أهل التقوى وأهل الصلاح. فإذا رجعنا بالزهد إلى وقت الصحابة علمنا أنهم هم كانوا أهل العبادة والتقوى والإيمان والصدق، ولما فرغت أيديهم من الدنيا ما ضعفوا وما وهنوا، عملا بقول الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولما وقعت الدنيا في أيديهم ما فتنتهم بفضل الله، بل جاهدوا وصبروا واستقاموا على شريعة الله، ولا ريب أنهم بذلك فرغوا قلوبهم من حب الدنيا. المتاع المذكور في القرآن صنفين، متاع الدنيا ومتاع الآخرة. فلا يضر الإنسان أن يكون عنده شيء من متاع الدنيا، كما لا يضره أن تخلو يده منه في بعض الأحيان لشدة تصيبه. فقد قال الله عز وجل زين للناس يحب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أو نبئكم بخير من ذلكم، أي بخير من هذا المتاع، قل أو نبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فتأملوا أن الآية لم تشر أنهم من المتاع الأول لم يكن عندهم شيء، الآية ما أشارت لهذا، لكن أشارت أن قوما من الناس قد تفرغ قلوبهم من ذلك المتاع الأول وإن كانوا يملكونه في أيديهم. فإذا لم تتعلق قلوبهم به أين تتعلق قلوبهم؟ بما عند الله. ولذلك اتصفوا بأنهم الصابرون الصادقون القانتون المنفقون المستغفرون بالأسحار. فحقيقة الزهد أن يتفرغ القلب عن الشواغل وعن حب الدنيا وعن الفتنة فيها، ثم يكون صاحبه من الصابرين الصادقين القانتين المنفقين المستغفرين بالأسحار. وهذا واقع الصحابة، وحاله حينئذ ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون عنده كثير وإما أن يكون عنده قليل، وإما قسم ثالث وهو أن يأتي وقت لا عنده لا قليل ولا كثير، كما وقع للصحابة في كثير من الأحوال. إذا كان معنى الزهد يدور حول هذه المعاني فلا يمكن أن نتصور أن الزهد هو أن تنخلع من الدنيا بالكلية فلا يكون عندك شيء منها، أو يكون عندك شيء قليل لكنك متعلق به، هذا ليس بالزهد. وأن تنخلع عنه بالكلية فتتكفف الناس وتسألهم هذا ليس بالزهد. لماذا؟ لأنك إذا انخلعت عن الدنيا وتكففت الناس هل اتقيت الله؟ والزاهد لابد أن يكون متقيا لله. حقيقة الزهد ما هي؟ الزهد بهذا المعنى وهو تفرغ القلب عن غير الله هو في حقيقته عبادة، والعبادة لابد أن تكون ثمرتها إيش؟ التقوى. فإذا لم تغني نفسك عن الناس فما اتقيت الله. اللهم إلا أن تصيبك شدة في وقت من الأوقات لا تملك شيئا، فعليك الصبر والاحتساب، لكن أن تجعل حياتك كلها تتكفف الناس ما اتقيت الله، فلست من الزاهدين. وكذلك أن قلت لا أنا لا أريد إلا شيء قليل ثم هذا القليل تعلق قلبك به، فإنك إذن لم تتق الله ولم تكن أيضا من الزاهدين. فالزهد ليس كما صوره كثير من يسميهم المصنف هنا وغيرهم من الكتاب من العلماء يسمونهم الفقراء، كانوا يظهرون أمام الناس أنهم لا يملكون شيئا وأنهم يحبون الآخرة، فاكتشف الناس أنهم صنفين، صنف يتظاهرون بالفقر وأنهم لا يملكون شيئا وبالورع وهم لا يتقون الله عز وجل لا في أخلاقهم ويقعون في البدع ويتكففون الناس ويسألونهم، فهذا ليس بثمرة من ثمرات العبادة وليس الزهد الذي معهم عبادة لله. وقسم منهم كانوا يتقون الله وكان زهدهم حقيقة عدم تعلق قلوبهم بالدنيا، وكانوا بذلك يتقون الله، ويمكن أن نقول حينئذ أن زهدهم حينئذ عبادة لله. أما أن الزهد لابد أن يكون عبادة فمعلوم أن كل تصرف من تصرفاتنا لابد أن يكون عبادة، وأما أن العبادة ثمرتها التقوى فذلك معلوم، فإن الله عز وجل قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس هذا هو البر وليس هذا هو التقوى، وليس الزهد هو أن يظهر الإنسان أنه ورع وأنه ليس عنده شيء، لا، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. شوف لاحظ هذا هو البر، يعني انظر الآن الثمرة، وآتى المال على حبه، آتى المال يملك، آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. تابع الآن ثمرات التقوى، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء، هذه حقيقة العبادة. والزهد عبادة فلا بد أن يؤدي إلى هذه، الصلاة لا بد أن تؤدي إلى هذه الثمرة، والزهد لا بد أن يؤدي إلى هذه الثمرة، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فإذا لابد لكل عبادة من ثمرة، والزهد عبادة، وليس الزهد هو الانخلاع عن الدنيا بالكلية، ليس هذا هو الزهد، وإنما الزهد أن تكون الدنيا في يدك لا في قلبك، فلا تصدك عن سبيل الله ولا تمنعك عن الصبر في البأساء والضراء وحين البأس، ولا تجعلك تنقض عهدا ولا ميثاقا، وتكون حينئذ بإذن الله من الصابرين المتقين أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. بقي كيف دخل هذا النوع من الزهد الخاطئ؟ الآن تبين لكم أن الزهد نوعين، زهد غير مشروع وزهد هو عبادة مشروعة. فكيف دخل؟ أما المشروع فمعلوم أنه طبيعي في هذه الأمة، وعليه كان شأن الصحابة رضوان الله عليهم. وأما الزهد غير المشروع كيف دخل إلى هذه الأمة؟ هناك أسباب، ليس المقام الآن هو مقام تفصيل أكثرها، لكن يمكن أن يشار إلى سببين. السبب الأول أن الإسلام لما انتشرت الفتوحات وانتشر في الأرض وتمكن، قامت فروض الكفايات، قامت فروض الكفايات. فلما قامت فروض الكفايات وقام بها المسلمون، هذه الفروض من الفضل على تلك الأمة كان أكثر الناس يقومون بها ويتعاونون عليها. فبقي الطائفة من الزهاد والعباد رأوا أن داخل المجتمع الإسلامي بدأ يتوسع في الطرف، فانعزلوا إلى هذا الزهد. فكان زهدهم حينئذ نوعين، منهما كان مشروعا ومنهما لم يكن مشروعا. طبعا هذا بدأ بعد الدولة الأموية وبعد وفي الدولة العباسية لما انتشر المال في الناس وانتشر الطرف. السبب الثاني وهو ما يتناسب ذكره مع هذه الأيام المباركات، تلاحظون الآن أن في بعض الأيام يكاد الإنسان يحصر نفسه في الذكر والتهليل والتحميد. فالحاج الآن والمعتمر أعظم عمله في هذه الأيام، وإذا بدأ في النسك أعظم عمله ما هو؟ العج والثج، أبرز ما في الحج وهو إظهار التوحيد. العج يظهر في أيام بناء العج بالتلبية والذكر، والثج كثرة الذبح. وغير الحاج أيضا مكلف بكثرة الذكر والتعبد في هذه الأيام، لأنها أيام المباركات، هكذا جعل الله عز وجل في كل زمن أياما مباركات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع منهما بشيء. يعني ليس هناك قمة في التعبد أن تثبت على التوحيد وتقيم الحق ثم تبذل أقصى ما عندك، نفسك كلها ومالك كله، ولا ترجع للخلق بشيء، على أقصى ما تتصور في التعبد. ومع ذلك هذه الأيام في صنف الجهاد كله إلا هذه الصورة المذكورة في الحديث، هذه الأيام أفضل، إلا الصورة المذكورة في الحديث المستثنى. فتتصور لو وقع في حسي وفهمي وفهمك أن المقصود هو كثرة التعبد، ثم أخذت كثرة العبادة هذه وانعزلت إلى الخلق وانعزلت عن الخلق وأكثرت العبادة كما هو في هذه الأيام وجعلت هذا الوقت كله، هل أصبت مفهوم العبادة؟ شوف، لاحظ المقصود، قال في هذه الأيام، وهي الواردة في قول الله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر، في هذه الأيام، ما قال مطلقا للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك فضلت عشر رمضان، عشر الأواخر، وفضلت هذه الأيام. فلعل بعض من لم يمتلئ ذهنه بالعلم الصحيح ظن أن هذا هو المقصود كلي كله من الجهاد، ولذلك بعض الزهاد دخلت عليهم البدع من أين؟ قدموا الذكر والتفرغ للعبادة على الجهاد. لاحظ، والأمر معروف أنه يعلم منكم. ليش قدموه؟ لعل هذا أيضا من الأسباب، ظنوا أن هذا هو مقصود الشرع. لكن لاحظ، مقصود الشرع في الحديث من هذه الأيام، وليست إيش؟ جعلها مطلقة ولا هذه الأيام؟ ثم هذه الأيام عليها قيد آخر، لاحظ، إلا مستثنى هذا حتى في هذه الأيام، إلا رجل خرج بنفسه ومالي ولم يرجع شيء، فهذا أفضل. فإذا مقاصد الشريعة هي إعطاء هذا المكلف يتزود في بعض الأحيان بالتقوى بصورة مثل هذه الصورة الموجودة، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك. لكن هذا أيضا له مقصود آخر، وهو إظهار شعائر الدين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإظهار السنة والجهاد في سبيل الله وإقامة الحق، وهي المذكورة في قول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم. لاحظ، فالزهد لا بد أن ينقلك إلى هذه المقاصد، وإلا يكون حينئذ من الزهد المشروع أو غير المشروع، غير المشروع. وكذلك الذكر لا بد ينقلك إلى هذه المقاصد، وإلا يكون حينئذ ما حققت الهدف من الذكر. هذا بعض الأسباب التي حملت على نشأة التزهد غير المشروع. هذه المسائل كل ما تأملت حال الصحابة اتضح لك الموضوع، مهما تسمع من الأدلة والآيات تأمل معها تتضح لك، تأمل حال الصحابة. إنسان في الوقت من الأوقات لا يملك إلا ثوبه، ويأخذه أعداؤه يخرجونه من دياره، أليس هذا هو الزهد الحقيقي؟ أنه لا يرجع إلى الباطل بل يصبر عليه ويقيم الحق ولو لم يملك إلا ثوبه، هذا هو الزهد الحقيقي. وتارة يبسط الله لهم الطيبات فلا تفتنهم، أليس هذا هو الزهد الحقيقي؟ فقضايا الإسلام تأملها بواقع الصحابة تنجلي لك وتتضح بإذن الله. هذه الكلمة المختصرة أو يكون قد أطلت فيها عن الزهد ضرورية لتعرف كيف نشأ الاختلال عند طوائف من المتأخرين، عزلوا الزهد عن إقامة السنة ودخلوا في الزهد غير المشروع، وتركوا الأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، وخرجوا عن السنن ووقعوا في البدع والأهواء، وظنوا أنهم بزعمهم يتعبدون الله. طيب اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل. الوجه الرابع من النقل ما جاء في ذم البدع وأهلها عن الصوفية المشهورين عند الناس، وإنما خصصنا هذا الموضع بالذكر، وإن كان فيما تقدم من النقل كفاية، لأن كثيرا من الجهال يعتقدون فيهم أنهم متساهلون في الاتباع، وأن اختراع العبادات والالتزام ما لم يأتي في الشرع التزامه مما يقولون به ويعملون عليه، وحاشاهم من ذلك أن يعتقدوه أو يقولوا به. فأول شيء بنوا عليه طريقتهم اتباع السنة واجتناب ما خالفها، حتى زعم مذكرهم وحافظ مأخذهم وعمود نحلتهم أبو القاسم القشيري أنهم إنما اختصوا باسم التصوف انفرادا به عن أهل البدع. طيب بارك الله فيك. أبو القاسم القشيري هو صاحب الرسالة القشيرية، وهو عبد الكريم ابن هوازن بن عبد الملك القشيري، سمع الحديث وكان مبرزا في السلوك والتذكير والوعظ، توفي سنة 65. هناك ملاحظات على كتابه الرسالة، ممكن أن تراجعوها مفصلة في كتاب الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية. المشهورين بالتعبد والزهد في القرن الرابع سيذكر قبلهم في القرن الثاني والقرن الثالث، سيذكر منهم من هو معروف ومشهور، ومنهم من يكون عليه بعض المآخذ، ويمكن الإشارة إلى ذلك. أي نعم. فذكر أن المسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتسمى أفاضلهم في عصرهم باسم علم سوى الصحبة، إذ لا فضيلة فوقها، ثم سمي من يليهم التابعين، ورأوا هذا الاسم أشرف الأسماء، ثم قيل لمن بعدهم أتباع التابعين، ثم اختلف الناس وتباينت المراتب، فقيل لخواص الناس ممن له شدة وعناية في الدين الزهاد والعباد. قال: ثم ظهرت البدع، وادعى كل فريق أن فيهم زهادا وعبادا، فانفرد خواص أهل السنة المراعون أنفسهم مع الله الحافظون قلوبهم عن الغفلة باسم التصوف. طيب هذا بحث في التسمية، بما يسمي الناس أنفسهم. التسمية اللي وردت في القرآن ما هي؟ هو سماكم المسلمين. إن كان لابد من زيادة التسمية فخيرها وأفضلها التسمية المعلومة المشهورة المنقولة من دهر طويل وورد بمقتضاها النصوص، وهي أهل السنة والاتباع، وهي مأخوذة من مقتضى النصوص. السنة هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتفسير السنة بالمعنى الأعم الذي تدخل فيه العقائد، والاتباع مأخوذ من النصوص. مأخوذ من الأمر بالاتباع في الكتاب والسنة، وذلك كثير. ذكر هنا أن من التسمية اللي ممكن أن تقع الصحابة، صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أنه في الأمر الأول سميوا بفضل بهذه التسمية لفضل الصحبة، وهذه التسمية لا تناقض الاسم الأول، فهم المسلمون المؤمنون وهم أهل السنة وهم أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، وليس كذلك؟ لكن خصوا باسم الصحبة لمعنى زائد ليعلم السامع أنهم هؤلاء دون غيرهم ممن جاء بعدهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي صحبوه، أي لهم شرف الصحبة، فهي تسمية لا تنافي الأول. لما جاء من بعدهم سموا ماذا؟ تابعين. التابعون لمن؟ للصحابة، فهي تسمية لا تضيف شيئا عن المعنى الأول، المسلمون المؤمنون أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، أهل السنة والاتباع، فالتابعون هم هؤلاء. هل نحتاج نحن إلى تسميات زائدة أو لا؟ هذا بحث فيه نظر. لاحظ، يعني لو أن المسلمون بعد ذلك سموا أنفسهم أهل السنة والاتباع ووقفوا على ذلك، أهل السنة أي المتابعون لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، الاتباع المتبعون للكتاب والسنة، ويدخل في هذا من كان من السلف الأول ومن تبعهم بعد ذلك على سيرتهم وعقيدتهم. لكن المجتمع الإسلامي أفرز تسميات، منها الزهاد والعباد. لاحظ الآن، تابع النص عند المصنف الذي نقله، منهم الزهاد والعباد. قال ثم كبرت التسميات فأرادوا أن يخصون أنفسهم باسم إيش؟ باسم التصوف. وعلى أي حال، فإن التسميات في بعض الأحيان تحمل من الناحية العلمية مصطلحا علميا لا يمكن أن تتصرف فيه. يعني الآن تسمية التشيع أو الشيعة، تستطيع تتصرف في هذا المصطلح؟ ترجع إلى الكتب والعقائد، هذا يعني كذا وكذا وكذا وكذا من العقائد. المعتزلة يعني كذا وكذا وكذا من العقائد. فالتسميات التي وقعت أصبحت تحمل مفاهيم وعقائد وتصورات وأصول. هذا الاسم الذي قال أنسي باسم التصوف أصبح اسما وعلما على عقيدة وطرائق، وبقي أيضا اسم المعتزلة على عقيدة وطرائق، واسم الخوارج على عقيدة وطرائق، وهكذا، واسم أهل السنة والجماعة على منهج وأصول أيضا. فكان الأولى بالناس أن لا يدخل بهذه التسميات ويبقوا على التسمية الأولى. الصحابة زيادة اسم يفيد معنى جديدا، يعني ممكن تجي تقول أهل السنة، لكن كيف تفرق الصحابة عن غيرهم بفضل الصحبة؟ لازم تقول الصحابة، هم أهل السنة صحيح، لكن زادوا باختصاص فلا بد أن تضيفوا. والتابعين ممكن أن تضيفهم باسم التابعين، لماذا؟ لأنهم زادوا باختصاص فأخذوا العلم عن الصحابة، لكن الذين بعدهم يكفيهم أهل السنة والاتباع. فلو اتجه أمر الإسلام وأمر المتبعين له على هذه الصورة الصحيحة لكان ذلك هو الخير. لكن تعددت التسميات ووقع المحذور. فعندك الآن اسم التصوف، الآن حاول أن يقول القشيري هنا، وهذا الكلام طبعا ليس بصحيح، حاول أن يقول انفرد به خواص أهل السنة، خواص أهل السنة يسمون أهل السنة والاتباع، وكان يمكن يكفي الاسم الأول وهم الزهاد والعباد. لكن أيضا الزهاد والعباد مصطلح الحقيقة لابد أن يراجع، إذا كان الزهاد والعبادة بالمعنى غير الصحيح والزهد غير المشروع فلا، فلا يمكن أن يضاف ويصبح اسم مدح، لا، وإن كان الزهد المشروع فنعم ونعمة عين يصبح اسم مدح. فعلى أي حال المصطلحات دائما يصبح فيها إشكالات، وقد تكون من الألفاظ المجملة التي يسأل أصحابها عما يقصدون بها. اللهم إلا المصطلح الذي أصبح مصطلحا علميا معروفا ينطبق على مواصفات معينة، هذا ليس مجال للنقاش. يعني ما يجوز الإنسان يقول أنا مثلا معتزلي، قلنا ليش معتزلة؟ عقائد فاسدة. قال يعني لا، أنا أسمي أنا أعتبر هذا المصطلح غير المصطلح الذي تكلموا به، نقول لا، هذا تضييع الأمور، ما دمت نسبت نفسك المعتزلة هذا الوصف وصف مذموم. وكذلك ما يمكن الإنسان الآن يجي يستحدث مسمى معين ويقول أنا أنسى نفسي إلى التصوف وأنا أريد التصوف الصحيح. التصوف أصبح مصطلح له عقائده وله أفكاره وله عباداته وله طريقته، وما يمكن أن تجي أنت تنسب نفسك له وبعدين تقول لا أنا شغلي صحيح. لكن المخرج هو أن ينتسب الناس إلى الوصف الذي لا منة فيه لأحد، ما أحد أنشأه والحمد لله، وهو أهل السنة والاتباع، هذا ما أحد أنشأه، هذا النبي صلى الله عليه وسلم ربى عليه أصحابه، وتسمية وردت في النصوص الشرعية وهي الخير والمنة والفضل بإذن الله، جعلنا الله وإياكم من أهلها ومن أتباعها. طيب، هذا معنى كلامه، فقد عد هذا اللقب لهم مخصوصا باتباع السنة ومباينة البدعة، وفي ذلك ما يدل على خلاف ما يعتقده الجهال ومن لا عبرة به من المدعين للعلم. يعني هو الآن أراد يستفيد من النص، يقول أنه كلامه هنا يشير إلى أن حقيقة الزهد هو اتباع أهل السنة والتزام عقائدهم، فكأنه يقول للمتأخرين من أهل التصوف يلزموا ما يقوله المتقدمون. ماذا يقول المتقدمون؟ اتباع السنة، اتباع السنة، وهذا أمر واضح جدا في النصوص التي ستأتي معكم، يعني كل النصوص ممكن تفهمها في ضوء هذا الأمر، فيأتي من كلام متقدميهم. يعني كيف صاروا متقدمين لهم؟ لأنهم انتحلوهم، يعني التصوف مثلا انتحل الحسن البصري، قال الحسن البصري إمام من أئمة التصوف، فيأتي الشاطبي فيقول طيب هذا الإمام حسن البصري شوفوا ماذا يقول، ينكر البدع وينكر الأهواء ويأمر باتباع السنة وملازمة الكتاب والسنة، فكونوا مثله. على أي حال بحثه مبني على هذا المقصد كما سيتضح لكم أكثر من خلال النصوص التي سينقلها. نعم. وفي غرضي إن فتح الله في المدة وأعانني بفضله ويسر لي الأسباب أن ألقص في طريقة القوم انموذجا يستدل به على صحتها وجريانها على الطريقة المثلى، وأنه إنما داخلتها المفاسد وتطرقت إليها البدع من جهة قوم تأخرت أزمانهم عن عهد ذلك السلف الصالح وادعوا الدخول فيها من غير سلوك شرعي ولا فهم لمقاصد أهلها، وتقولوا عليهم ما لم يقولوا به، حتى صارت في هذا الزمان الأخير كأنها شريعة أخرى غير ما أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم. كأنها شريعة هي غير ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم. لاحظوا الآن قصد المصنف، هو يقول إن فسح الله لي في المدة وأعانني بفضله، يريد أن يكتب كتابا في التزهد والتعبد الصحيح، ويريد أن يرد به على من؟ على المتصوف المتأخرين الذين كانوا في زمانه، والذي قال عنهم حتى صارت في هذا الزمان، زمان من؟ زمان الشاطبي، في هذا الزمان الأخير كأنها شريعة أخرى غير ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف الأزمنة التي بعده؟ فيريد أن يأتي ويجمع كلام الزهاد والعباد الذين كانوا على السنة ثم يكتب في طريقتهم شيئا، لكن ما هذا الكتاب الذي سيكتبه؟ أين هو؟ لا يدرى عنه، هل كتبه وهو مفقود أو لم يكتبه؟ فعلى يتحالنا لا مجال للبحث، لأنه ليس هناك شيء يمكن ضبطه، هل هذا الكتاب كتب؟ هل هو موجود أم لا؟ لكن هل يصح أن يكتب إنسان طريقة مستقلة في طريقة الزهاد والعباد ويذكر عليها كلام الأئمة المعتبرين بعد التابعين مثل الفضيل بن عياض وفلان وفلان وإبراهيم بن أدهم والحسن البصري؟ هل يمكن وأن نسميها طريقة مستقلة؟ إن كان المقصد أن نرد بها كما أراد الشاطبي فذاك مقصد حسن، وإن كان أن تؤلف فيها طريقة فالحقيقة تؤلف الكتب في بيان الإسلام وأحكامه، وليس عندنا صنف محدود من الناس نبين يعني يصيرون هم الطريقة المثلى، قد يكون في المجتمع الإسلامي كما معلوم يكون فيهم مثلا واحد يميل إلى الزهد، واحد يميل إلى كثرة التعبد، واحد يميل إلى الجهاد، واحد يميل مثلا إلى التأديب ونشر العلم، واحد يميل مثلا إلى البذل والإحسان، واحد يميل، لكن ما ليس لهذا طريقة مستقلة، وليس لهذا طريقة مستقلة، وليس لهذا طريقة مستقلة، بل ينبغي أن تكون أصولهم واحدة وطريقتهم واحدة، وهي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، هي دين النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أصول أهل السنة والجماعة. فإن كان مقصد الشاطبي هو ذكر كلام العباد والزهاد السابقين للرد بهم على المتأخرين فذلك له وجه. هنا وأعظم من ذلك أنهم يتساهلون في اتباع السنة ويرون اختراع العبادات طريقا للتعبد صحيحا، وطريقة القوم بريئة من هذا الخباط بحمد الله. الآن سيستدل على هذا الكلام، يعني هذا ثمرة الآن لهذا البحث الموجود. يقول إن هؤلاء المتأخرون أنشأوا عبادات البدع. ماذا ما هو تعريف البدع؟ طريقة بالدين مخترعة. شوف لاحظ، يرون اختراع العبادات، أدخلوا الرقص والزمر والطبل والتعبد وترك الجماعات والبعد عن العلم واستعمال القصص، وأدخلوا أشياء كثيرة في العبادات، وأدخلوا أيضا ما يتعلق بالعبادات التي عند القبور وغيرها، والتعلق بالصالحين وسؤالهم ودعائهم، أشياء كثيرة أدخلوها. قال اخترعوا العبادات طريقا للتعبد، ويرون ذلك منهجا عندهم صحيحا، مع أن هذا مخالف للسنة من كل وجه. ليس لأحد أن يخترع عبادة من العبادات، وهو من البدع التي ورد النهي عنها كما سلف. قال وطريقة القوم، أي قوم هؤلاء؟ الزهاد، لا اللي بعد التابعين، الزهاد المشهورين، لأن المتصوف المتأخرين انتحلوهم، يعني قالوا نحن أتباع الحسن البصري وأتباع فلان وأتباع فلان، حتى العوام يستريحوا لهم، يقولون هؤلاء أتباعهم وأئمتهم، إذن هم على حق. الشاطبي سيأتي يفصل بين هؤلاء وبين هؤلاء، يقول الذين انتحلتموهم وهؤلاء العلماء السابقين على السنة، فيا ليتكم تكونوا مثلهم، أما أن تأتوا باختراعكم للعبادات وبدعكم وتضيفون إليهم فلا. ولذلك قال وطريقة القوم أي الزهاد العباد الأوائل بريئة من هذا الخباط بحمد الله. آت الآن سيذكر الأدلة، اقرأ بارك الله. فقد قال الفضيل بن عياض من جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة. أي نعم، هذا سبقت ترجمته، والفضيل بن عياض من العباد مشهورين. أي نعم. وقيل لإبراهيم بن أدهم إن الله يقول في كتابه ادعوني أستجب لكم، ونحن ندعوه منذ دهر فلا يستجيب لنا، فقال ماتت قلوبكم في عشرة أشياء، أولها عرفتم الله ولم تؤدوا حقه، والثاني قرأتم كتاب الله ولم تعملوا به، والثالث ادعيتم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته، والرابع ادعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه، والخامس قلتم نحب الجنة وما تعملون لها، إلى آخر الحكاية. هذا رواه أبو نعيم، أبو نعيم في الحلية. وإبراهيم بن أدهم هو إبراهيم بن أدهم بن منصور، إمام زاهد وقدوة، حدث عن محمد الجمحي صاحب أبي هريرة وابن عجلان، وحدث عنه أيضا سفيان بن عيينة وجماعة، ووثقه الدارقطني والنسائي. كان من أبناء الملوك والمياسير، فآثر الآخرة وأقبل على الزهد، فلعل هذا يشير لكم من الأسباب التي أدت إلى نشوء الزهد. كان ميسور وكان من أبناء الملوك والمياسير، فلعله رأى كثرة ما فتح على الناس من الدنيا فأقبل على الزهد، لكنه ثقة كما وثقه الدارقطني والنسائي وغيره. أما وصيته هذه فهي وصية لها أثر في النفس عظيم. فلاحظوا عندما قال هنا ماتت قلوبكم في عشرة أشياء، وأنا أقرأ عليكم مرة أخرى وأنتم تستنبطون الشاهد الذي ذكره المصنف، الموضع الذي من أجله ذكر المصنف هذا النص عن إبراهيم بن أدهم. قال ماتت قلوبكم في عشرة أشياء، أولها عرفتم الله ولم تؤدوا حق، فإذا ليس المسألة هي التعلق بالقول أو بالنطق أو أن يزكي الإنسان نفسه، وإنما المقصود هو أداء حقوق الله. الثاني قرأتم كتاب الله ولم تعملوا به، فلا يكفي العلم إن لم يكن العلم الشرعي الذي يتبعه العمل. الثالث ادعيتم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته. الرابع ادعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه. الخامس قلتم نحب الجنة وما تعملون بها. أين الشاهد هنا؟ تفضل. نعم. ادعيتم حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته. فليس العبرة بالأقوال وإنما العبرة بالعمل والتقوى ومفارقة البدع ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام على دينه وشريعته. نعم. اقرأ بارك الله. وقال ذو النون المصري: من علامة حب الله متابعة حبيب الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسنته. وقال ذو النون هو ثوبان بن إبراهيم المصري، شهرته ذو النون. روى عن مالك والليث وطائفة، توفي سنة 245 هجرية. قال الدارقطني: روى عن مالك أحاديث فيها نظر. والمصنف هنا أورد كلامه، وهو من الزهاد العباد المشهورين، أورد كلامه ليستدل به على ذم طريقة المتأخرين الذين خالفوا السنة، فقال: علامة حب الله متابعة حبيب الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسننه. هذا موضوع الشاهد. نعم. وقال إنما دخل الفساد على الخلق في ستة أشياء: الأول ضعف النية بعمل الآخرة، والثاني صارت أبدانهم مهيئة لشهواتهم، والثالث غلبهم طول الأمل مع قصر الأجل، والرابع آثروا رضاء المخلوقين على رضاء الله، والخامس اتبعوا أهواءهم ونبذوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، والسادس جعلوا زلات السلف حجة لأنفسهم ودفنوا أكثر مناقبهم. نعم. بارك الله. شوف، لاحظ هنا، وأيضا أنتم تستخرجون موضع الشاهد هنا من هذا النص. أولا قال ضعف النية لعمل الآخرة، ولا شك أن هذه آفة كثير من الخلق، لأن من استحضر نيته للعمل بالآخرة أعانه الله وبارك الله له فيما آتاه قليلا أو كثيرا. فأي عمل تريد أن يبارك الله لك فيه فانظر نيتك فيه واجعلها لله. إياك أن ترأي المخلوقين، وإياك أن تدخل في العجب أو الرياء أو النظر فيما في أيدي الخلق، فإنك إن صنعت ذلك ضعف عملك للآخرة وأصبح عملك للدنيا، وحينئذ تنزع البركة ولا يصير الإنسان على طريق راشدة. الثاني صارت أبدانه مهيئة لشهواتهم، نسأل الله أن يعافينا وإياه. كيف تصير الإنسان أبدانه مهيئة لشهواته؟ المفروض أن تكون الأبدان مهيئة لأي شيء؟ لعبادة الله ونصرة الحق. والشهوات هذه المشروعة من الطيبات وغيرها المشروعة، إنما أراد الله أن تتقوى بها على أي شيء؟ على الطاعة ونصرة الحق وإصلاح أمر دنياك وإصلاح أمر آخرتك. فإذا أصبحت الأبدان مهيئة للشهوات يأكل حتى يشبع، إذا أكل حتى شبع انتظر بعد ذلك أن ينظر في المشروبات التي تصلح له سواء كانت حلالا أو غير ذلك والعياذ بالله، ثم بعد ذلك توسع في الدنيا نظر إلى شهوته من النساء أو غير ذلك، ثم بعد ذلك نظر فيما يستكثر من الدنيا، ثم احتاج للنوم والراحة فأصبح شغله في الدنيا ما هو مثل أحد الناس: وجد رجلا يطوف حول الكعبة ويقول: اللهم أمتني ميتة أبي خارجة، ويكثر الدعاء. فلما انتهى سأله قال: سمعتك تدعو تقول اللهم أمتني ميتة أبي خارجة، فلعلك أن تخبرني بها أدعو الله بها. يظنها ميتة كريمة، يظن مات شهيدا أو مجاهدا أو عالما أو آمرا بالمعروف أو مقيما للحق والهدى أو ساعيا لمصلحة الخلق. فقال: هذا أبو خارجة أكل حتى شبع وشرب حتى روي، ثم استظل بظل شجرة فمات. فإذا هيئت الأجساد للشهوات فإنها تطرد في هذا العمر 50 أو 60 أو 70 أو 80 أو أكثر، ليس لها هم إلا أن تتروى من الشهوات. لكن ما خلق الله أجسادنا لتتهيأ لهذا، إنما خلق لتتهيأ لإقامة الحق والعدل في الأرض. ثم جعل الله عز وجل الشهوات المباحة زادا ووقودا لك حتى تستطيع أن تحمل جسدك هذا لتستعمله في طاعة الله عز وجل. الثالث غلبهم طول الأمل مع قصر الأجل، نسأل الله السلامة والعافية. يعني أجلك وأجلي محدود، السبعين الثمانين أو دون ذلك. فإذا كان الأجل قصير والأمل طويل كيف تستفيد منها؟ شوف المقابلة هذه، لاحظ المقابلة، الأجل محدود وأنت تقول لا أنا أعمل بعدين وبعدين وطويل الأمل، ها؟ ينتهي الأجل القصير وأنت ما عملت شيئا. هذا إن لم تستعمله والعياذ بالله في معصية الله. الرابع، آثروا رضاء المخلوقين على رضاء الله، ومن صنع ذلك فقد ضيع دنياه وآخرته، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أسخط الناس برضاء الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. عفوا، من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أسخط الناس برضاء الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. الخامس، اتبعوا أهواءهم ونبذوا سنة نبيهم، وهذا هو موضع الشاهد مما ذكره المصنف. السادس، جعلوا زلات السلف حجة لأنفسهم ودفنوا أكثر مناقبهم، يعني لا ينظرون في عمل العلماء فيما كان سببا لنصرة الحق والهدى فيقتدون به، بل ينظرون شواذ المسائل ثم يقتدون بها، والمفروض أنهم يقتدون بالأصول المعلومة. طبعا عموم السلف لا زلات لهم كما هو معلوم، لكن قد يقع الواحد منهم في زلة، فالمفروض أن يكون الاقتداء بما هو مشهور معلوم من السنة. أي نعم، اقرأ بارك الله فيك. وقال لرجل أوصاه ليكن آثر الأشياء عندك وأحبها إليك إحكام ما افترض الله عليك واتقاء ما نهاك عنه، فإنما تعبد الله به خير لك مما تختاره لنفسك من أعمال البر التي لا تجب عليك، وأنت ترى أنها أبلغ لك فيما تريد، كالذي يؤدب نفسه بالفقر والتقلل وما أشبه ذلك. وإنما للعبد أن يراعي أبدا ما وجب عليه من فرض يحكمه على تمام حدوده. بارك الله فيك. شوف، لاحظ هنا، لاحظ الزهد غير المشروع، كالذي يؤدب نفسه بالفقر والتقلل وما أشبه ذلك، ويترك ماذا؟ يترك ما فرضه الله عليه من أمر المعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحق والعدل وإداء الفرائض وغير ذلك، وينشغل بهذا وينظر، اقرأ، وينظر إلى ما نهي عنه فيتقيه على إحكام ما ينبغي، فإن الذي قطع العباد عن ربهم وقطعهم عن أن يذوقوا حلاوة الإيمان وأن يبلغوا حقائق الصدق وحجب قلوبهم عن النظر إلى الآخرة تهاونهم بأحكام ما فرض عليهم في قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم وألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وبطونهم وفروجهم، ولو وقفوا على هذه الأشياء وأحكموها لأدخل عليهم البر إدخالا تعجز أبدانهم وقلوبهم عن حمل ما رزقهم الله من حسن معونته وفوائد كرامته، ولكن أكثر القراء والنساك حقروا محقرات الذنوب وتهاونوا بالقليل مما هم فيه من العيوب وحرموا ثواب لذة الصادقين في العادل. أي نعم، يعني هذا من معنى تفسير آية ليس البر أن تولوا وجوهكم، فليس البر أنك تزعم أنك أنت من أهل الورع أو أنك تؤدب نفسك في الفقر أو الزهد غير المشروع أو غير ذلك، ليس هذا هو البر. وليس البر أن تبدأ بعد ذلك تفصل على نفسك البدع والأهواء وتدعي أنك من الزهاد والعباد، وإنما البر هو حمل التكاليف. ولذلك لاحظ الآن بدأ، مع أن الأمر لا يحتاج إلى تفصيل، قال: تهاون أكثر الناس بأحكام ما فرض عليهم في قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم وألسنتهم. الصحابة رضوان الله عليهم دخلوا جميعا تحت التكاليف، والإنسان إذا دخل بجميع شأنه تحت التكاليف دخلت جميع جوارحه تحت التكاليف، تفسيرا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، على ما ذكر أهل التفسير أي ادخلوا بجميع جوارحكم كافة في دين الله عز وجل. فهذا لا يحتاج إلى طريقة مخصوصة، وإنما هو دين الإسلام والأمر الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. كم بقي من الوقت؟ طيب، لأن نكتفي بهذا المقدار ونشير إلى بعض بمناسبة الحج، أن نشير إلى بعض البدع اختصارا، وإلا هي كثيرة الحقيقة، بدع الحج كثيرة، لكن نشير إلى بعضها. طبعا هناك كتب قديمة وحديثة ذكرت أنواع البدع في مجالات كثيرة، والبدع في العقائد، في الصلاة، في الصيام، في الحج، في الجنائز، في غير ذلك. هناك أنواع من البدع كثيرة، لكن هنا نقتصر على بعضها، ولعله يسهل إن شاء الله في دروس قادمة أن نشير إلى أمثلة كثيرة من البدع في العقائد وفي العبادات وفي غيرها. طبعا إن شاء الله في الدرس نبدأ إن شاء الله بمشيئة الله، سائلا المولى أن يوفقني وإياكم للانتفاع بهذه الأيام المباركة. نبدأ إن شاء الله بعد الحج بتوفيق الله. ممكن الإشارة هنا على سبيل الاختصار، يعني لا يحتاج الأمر إلى استدلال، إنما نذكرها من باب التذكير بالتنبيه عليها. طبعا بعضها يقع وبعضها يختلف باختلاف الأماكن، وبعضها يمكنه ليس له وجود، إنما هو المقصود التنبيه إلى كيف يحدث الناس البدع. والأمثلة طبعا هذه منها من قرون سابقة ومنها من كتب قديمة أيضا، لكن الشيخ الألباني جزاه الله خير أشار إليها في كتابه حجة النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك كتب متخصصة في هذا الباب ممكن أن تراجعوها، ممكن نشير إلى بعضها الآن، لكن ممكن أن نذكر بعضها، بعض هذه البدع من باب الاختصار. منها ما يقع قبل الإحرام مثل الإمساك عن السفر في شهر الصفر كما هو معلوم، وكذلك ترك ابتداء الأعمال فيه من السفر أو النكاح أو الدخول وغيره تشاؤما به. منها أيضا ما يحدث في بعض البقاع ترك تنظيف البيت وكنسه عقب سفر المسافر، أي ذكرها المدخل، ذكرها صاحب المدخل لابن الحاج، خوفا أنهم إذا كنسوا البيت وراه أنه يعني تشاؤما بأنه لن يعود. من ذلك أيضا الجهر بالذكر والتكبير عند تشييع الحاج أو عند استقبالهم وقدومهم، الأذان عند توديعهم يودعونهم بالأذان. منها أيضا توديع الحجاج في بعض المواطن بالموسيقى، هذه من البدع الحديثة. السفر وحده أنسا بالله تعالى كما يزعم بعض الصوفية، يسافر وحده بدون زاد ولا متاع، يقول أنا متعلق بالله عز وجل. طبعا اتباعه لفعل النبي عليه الصلاة والسلام هو التوكل الصحيح وهو العمل الصحيح. من ذلك أيضا السفر من غير زاد ليصحح التوكل. من البدع أيضا السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين. منها أيضا من البدع يعقد الرجل على المرأة المتزوجة إذا عزمت على الحج وليس معها محرم، وهذا لا شك من قبيح وفيه شناعة واضحة بزعمه أنه يريد أن يكون محرما لها. منها قصد بقعة يرجو الخير بقصدها، مثل أن يحاول يتتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم في هنا أو لما كان في حراء أو في بعض مشاهد الأنبياء والصالحين وغير ذلك، أي ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. من بدع الإحرام أيضا والتلبية اتخاذ نعل خاص بشروط معينة، منها الاطباع عند الإحرام، يعني الاطباع إنما يرد في طواف القدوم، أي ذكرها ابن الجوزي في تلبيس إبليس. منها الحج صامتا لا يتكلم، أيضا هذا من البدع لأنه مخالف للسنة، ذكره أيضا في الاقتضاء. منه التكبير والتهليل بدل التلبية. ومن ذلك قصد المساجد التي بمكة وما حولها غير المسجد الحرام، طبعا وإن كانت مندثرة لكن يذهبون إلى أماكنها كالمسجد تحت الصفا ومسجد ما يسمونه مسجد المولد وغير ذلك من المساجد التي يزعمون أنها مبنية على آثار النبي عليه الصلاة والسلام. من ذلك أيضا قصد الجبال والبقاع التي حول مكة مثل جبل حراء والجبل الذي عند منى الذي يقال له أنه كان فيه الفداء ونحو ذلك. هذه البدع تتفاوت في مرتبتها، طبعا سيأتي من بعضها بدع شركية وبعضها والبدع كلها ضلالة لكن بعضها تتعلق بالاعتقاد. الحاصل أن ترتيب الحج له مقاصد عظيمة وهو التوحيد واتباع السنة كما لا يخفاكم. أما التوحيد فأول ما يبدأ به في التلبية فهي عنوان التوحيد. ومن مقاصد الحج إظهار الدين وهذا يظهر في التلبية وفي المشاعر. ومن مقاصد الحج متابعة النبي عليه الصلاة والسلام وترك الابتداع، خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم، وهذا ظاهر في صفة الإحرام وفي صفة الوقوف بعرفة وفي صفة التلبية وفي صفة الطواف وفي صفة السعي وفي صفة الرمي وفي صفة المبيت المزدلفة، كلها صفات مواقيت محددة، يعني كأنما الحج تربية عملية على التوحيد وعلى متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. فكيف يحدث العكس من كثير من الحجاج؟ ولذلك يحتاج الناس إلى تعليم. يعني شهد رجل أتى بأمه عمرها فوق 70 أو 80، يعني إذا تركها تمشي ممكن تسقط، يحملها على ظهره، نسي أن يذهب بجهده للعبادة الصحيحة في الحج، وهمه أن يصعد بها إلى غار حراء، يعني هو وحده لا يستطيع يصعد، ويريد أن يصعد بهذه العجوز التي لا تكاد تستقيم واقفة، يريد يصعد بها إلى جبل حراء. شوف كم يحتاج من الجهد وكم يحتاج من الوقت، ويظن أن هذه عبادة، ويمنعه الناس وينصحونه تجاه الهيئة، ومع ذلك لا يتغير عن موقفه ويصر أنه يذهب إلى هناك. فلا شك أن البدع تفرغ القلب عن الإخلاص والمتابعة، تضيع الجهد في غير سنة والعياذ بالله، وتشغل الإنسان. ولذلك قال ما وقع الإنسان في بدعة إلا ترك في مقابلها سنة. من ذلك أيضا لبس الطائف وإن كان هذا لغير المحرم، الجورب أو نحوه، لئلا يقع على ذرق الحمام، مع أن ذرق الحمام ليس بنجس، وتغطية يده لئلا يمس امرأة، هذا أيضا كله من البدع. من ذلك أيضا وضع اليمنى على اليسرى حال الطواف تشبها بالصلاة، أيضا هذا لم يرد فيه شيء. التمسح بحيطان الكعبة والمقام، ظن بعض الحجاج أن هناك موضع عال من جدار البيت المقابل لباب البيت، يزعم العامة أن من ناله بيده فقد استمسك بالعروة الوثقى. هذا مذكور في في كتاب أبي شامة الباعث عن إنكار البدع والحوادث. أيضا طبعا أمثلة كثيرة لكن نختصر على بعضها، ويمكن أن تراجعون الكتاب أنتم. اهتمامهم بزمزمة، إن صحت هذه العبارة، بزمزمة نقودهم وثيابهم بالزمزم، حتى النقود يفرقون عليها من ماء زمزم طلبا للبركة. من ذلك أيضا السعي 14 شوطا بحيث يختم على الصفا، هذا ممكن أن يصنعه الإنسان غلط فلا يكون بدعة لاحظ، لكن إذا أراد أن يتعمد اعتبار أنه عبادة وإتقان للعبادة أنه ما يصير 7 يصير 14، واضح فيه الابتداع. أيضا الصلاة 2 ركعتين بعد الفراغ من السعي، متى يصلي الحج 2 ركعتين في السنة؟ بعد الطواف، يؤكد أيضا بعد السعي يصلي 2 ركعتين. استمرارهم في السعي وترك صلاة الجماعة أيضا هذا من البدع. الوقوف على جبل عرفة في اليوم 8 ساعة من الزمن احتياطا خشية الغلط في الهلال، الإنسان بعض الأحيان يزود الحرص يتحايل على الشيطان ويوقعه في البدع. الوقوف اليوم 8 ساعة عشان يحتاط في، مع أنه تعلمون أن الفقهاء بحثوا هذه المسألة، لو تبين الخطأ في الهلال فإن الحج صحيح. الناس يتصورون أن الدين يعني لا يضبطونه بأصوله وأدلته الشرعية، ممكن أن يخطئ الناس، لكن حتى لو أخطأوا فإن اجتهادهم صحيح، ثم بعد ذلك يمضون على ذلك ولا حرج عليهم، المهم أن يجتهدوا اجتهادا صحيحا، وإذا اجتهدوا لا حرج عليهم. إيقاد الشمع الكثير ليلة عرفة بمنى، هذا أيضا من البدع. إيقاد النيران والشموع على جبل عرفات ليلة عرفة، الاغتسال ليوم عرفة. طبعا من الأشياء الموجودة هنا قد يكون أيضا في بعض كتب الفقه، يعني يأتي فقيه مثلا فيجتهد يصحح حديثا يكون واهي أو ضعيف جدا، أو مثلا يبني على حديث موضوع، فقد يعذر هو باعتبار أنه اجتهد فأخطأ. لكن أنت إذا علمت أن هذا الحديث ضعيف وواهن جدا أو موضوع فرحت تطبق الذي فيه تظنه سنة فهذا بدعة. أما بالنسبة للعالم أو المجتهد قد يكون معذور لأنه لم يعرف صحته، والمقصود هو التنبيه على لأنه ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة، هذا حديث ضعيف جدا. ولذلك عد بعض أهل العلم أن من البدع الاغتسال ليلة مزدلفة والاغتسال للمبيت بمنى، والاغتسال أيضا يغسل الجمار، رمي الجمار يغسلها أول ما يجمعها، إذا جاء يرمي يغسلها قبل ما يرمي. يعني الحجاج يبدأون يدخلون في أمور لم يشرعها الله عز وجل ويشغلون أنفسهم عن الطاعة والعبادة. وكذلك أيضا الاغتسال يوم عرفة لم يثبت فيه شيء. السكوت على عرفات وترك الدعاء، مع أن الموضع إيش؟ موضوع الدعاء والتلبية. الصعود إلى جبل الرحمة في عرفات اللي يقتتل عليها الحجاج ويتعبون ويؤذي بعضهم بعضا ويظن أنه سنة وليس بسنة، ولا يشرع صعود جبل الرحمة إجماعا بين الفقهاء، ومع ذلك فأدخله الناس من عند أنفسهم وجعلوه سنة. دخول القبة التي على جبل الرحمة، يقولون في قبة هناك وبعدين من بناها يسمونها قبة آدم عليه السلام، مع أن بداية الحج من متى على الصحيح؟ من إبراهيم عليه السلام. والصلاة فيها والطواف بها كطوافهم بالبيت، هذا ذكره ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم. طبعا بعض هذه البدع موجود وبعضها غير موجود، إنما هو من باب البيان والتنبيه. اعتقاد بعض الحجاج أن الله تعالى ينزل عشية عرفة على جمل أورق يصافح الركبان ويعانق المشاة. الواحد لما ينفلت من النصوص الشرعية يبدأ ذهنه يتسيب مع التخيلات التي لا أصل لها. خطبة الإمام في عرفة خطبتين يفصل بينهما بجلسة كما هو في الجمعة، مع أن خطبة يوم عرفة خطبة واحدة وليست كخطبة الجمعة وإنما هي خطبة نسك. صلاة الظهر والعصر قبل الخطبة، وقد يقع الثاني، الأول ليس واقعا لكن الثاني قد يقع من بعض الحجاج يتعجل لا يصلي المفروض لا يصلي الظهر والعصر إلا بعد ما تنتهي الخطبة. أيضا الأذان للظهر والعصر في عرفة قبل أن ينتهي الخطيب من خطبته. قول الإمام لأهل مكة بعد فراغه من الصلاة في عرفة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، ويذكرون هذا حديثا وليس بحديث ليس صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام جميع الناس كانوا يصلون خلفه، والصلاة في الحج لا تقاس على حكم السفر، إنما هي صلاة للنسك والأصل فيها السنة وهي عمل النبي عليه الصلاة والسلام. فإن الناس قصروا الصلاة وجمعوا في عرفات والمزدلفة وفي منى أهل مكة وغيرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الناس في هذا. التعريف الذي يفعله بعض الناس من قصد الاجتماع عشية عرفة في الجوامع، يعني في البلدان والبقاع يجتمع الناس كتجمع يوم عرفة، أين يجتمعون؟ في المساجد أو في مكان خارج البلد، يخرجون للبراري ويجتمعون فيها فيدعون ويذكرون مع رفع الصوت الشديد والخطب والأشعار، ويتشبهون بمن؟ بأهل عرفة. ما يظنه بعض الناس استحباب نزول الراكب ليدخل مزدلفة ماشيا، لماذا؟ توقيرا للحرم، وهذا أيضا ليس من السنن. أيضا الاغتسال للمبيت المزدلفة كما سبق، زيادة الوقيد ليلة النحر وبالمشعر الحرام، إحياء هذه الليلة إحياءها ليس من السنة، النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون في ليلة المزدلفة صلى المغرب والعشاء ثم نام ولم يحي تلك الليلة. الوقوف المزدلفة بدون بيات، أيضا غسل الحصيات قبل الرمي والغسل رمي الجمار كما سبق، رمي الجمرات بالنعال كما يصنعه بعض الحجاج، الاقتصار على حلق ربع الرأس كما يصنعه بعض الحجاج، الطواف بالمساجد التي عند الجمرات. ما في أماكن ظاهرة للمساجد، لكن يقولون هنا كان مسجد وهنا كان كذا وهنا كان كذا. استحباب صلاة العيد بمنى يوم النحر، مع أنه ليس هناك صلاة عيد بمنى يوم النحر، فإنما عيد الناس يوم النحر رمي الجمرة الكبرى. من ذلك الخروج من المسجد الحرام بعد طواف الوداع على القهقرة كما يصنع بعض الحجاج. شوف طول المسافة، يقعد حوالي يمكن نصف ساعة، لأن لازم يراقب الزحام، فيمشي مثلا مترين ثلاثة ثم يقف وينظر خلفه، ولا يزال يمشي القهقرة على ظهره حتى يخرج من المسجد الحرام توقيرا للكعبة. هذا أيضا من البدع. تبييض بيت الحاج بالبياض ونقشه بالصور، وكتاب اسم تاريخه وكتاب اسمه الحاج فلان كما يصنع في بعض البلاد. من ذلك أيضا من البدع قصد قبره صلى الله عليه وسلم بالسفر، وهذا منافي لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فلا يجوز شد الرحل إلا المسجد النبي عليه الصلاة والسلام. من البدع أيضا إرسال العرائض مع الحجاج والزوار إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يصنع بعض الحجاج. الاغتسال قبل دخول المدينة أيضا، زيارة قبله قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل صلاة المسجد، هذا مخالف للسنة. قصد استقبال القبر أثناء الدعاء، إذا أراد الإنسان يدعو يستقبل القبلة، واستقبال القبر مخالف للسنة. قصد القبر للدعاء عنده رجاء الإجابة، أيضا هذا خلاف السنة. التوسل به صلى الله عليه وسلم إلى الله في الدعاء، طلب الشفاعة وغيرها منه في الدنيا. أيضا اعتقادهم أنهم لا فرق بين موته عليه الصلاة والسلام وحياته في مشاهدته لأمته ومعرفته بأحوالهم ونياتهم وتحسراتهم وخواطرهم، هذا أيضا من البدع. ولذلك حتى في بعض الكتب، حتى تعرفون أن الأمة تحتاج إلى نشر العلم، حتى في بعض الكتب التي لبهت على البدع تدخل بعض الأمور المخالفة للسنة. يقول ابن الحاج، مع أن كتابه في ماذا؟ في التنبيه على ما وقع من البدع، ومع ذلك هو دخلت عليه بعض الأمور. قال إنه من الأدب ألا يذكر حوائجه ومغفرة ذنوبه بلسانه، أي عند النبي عليه الصلاة والسلام عند زيارة قبره صلى الله عليه وسلم، لأنه أعلم منه بحوائجه ومصالحه، هذا خلاف السنة ومخالف للمعلوم من توحيد الله عز وجل. أيضا من البدع وضعهم اليد تبركا على شباك حجرة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويحلف البعض بذلك. أيضا تقبيل القبر واستلامه أو ما يجاوره. قصد الصلاة تجاه قبره عليه الصلاة والسلام، يعني يتقصد، ما يصلي جهة القبلة، يتقصد أن يصلي إلى القبر، هذا أيضا من البدع. ممكن أن تراجعوا أيضا الكتب المتخصصة في هذا الموضوع. التبرك بالاغتسال عند قبور الشهداء طلبا للبركة، وهذا أيضا من البدع كما هو معلوم. ربط الخرق بالنافذة المطلة على أرض الشهداء، هذا أيضا من البدع. وكذلك الخروج من المسجد النبوي على القهقرة عند الوداع، هو أيضا من البدع. فهناك من الكتب القديمة التي بيّنت ذلك. فالمقصود أن نشر العلم وتحذير الناس من البدع هو الطريق الصحيح لتوجيه تعبدهم، لتوجيه تعبدهم حتى يكون تعبدا صحيحا ويستفيدوا من العبادات سواء في الحج أو في غيرها. فعنوان الحج هو ذكر الله، ألا يذكر غيره معه، وتوحيده سبحانه وتعالى، والتوحيد بجانبيه، تعلق القلب بالله عز وجل، ثم الاتباع والطاعة في أخذ المناسك وفي الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وفي مفارقة الشرك وفي إظهار الدين. كل ذلك معلوم في مظاهر في شرائع الحج. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى والصلاة الأولى أن يوفقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول أحد بعد الدرس بعد الحج متى؟ 15؟ إيش رأيك هو 15 ولا اللي بعده؟ ها؟ 15 قريبا اللي بعده إن شاء الله. ها؟